بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نتحدث اليوم كذلك بإذن الله تعالى عن رجل من العظماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هو رجل من الأنصار، فكل من تحدثنا عنه قبل ذلك كان من المهاجرين. وصاحب حديثنا اليوم وصاحبنا رضوان الله عليه هو رجل من الأنصار الذين قال الله عز وجل فيهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. رجل من الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. حب الأنصار علامة على الحب لله عز وجل وعلى الإيمان، بغض الأنصار علامة على النفاق والكفر والعياذ بالله. رجل قال في قومه النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فصاحبنا اليوم من الأنصار، بل هو سيد الأنصار رضوان الله عليه، صديق الأنصار، كما أن أبا بكر رضي الله عنه صديق المهاجرين. فهو رضي الله عنه صديق الأنصار، هو سيد بني عبد الأشهل. قالت عائشة رضي الله عنه: كان في بني عبد الأشهل ثلاثة لم يكن أحد أفضل منهم. كان في بني عبد الأشهل، وهي قبيلة من أكبر قبائل الأنصار، ثلاثة لم يكن أحد أفضل منهم، وسمته رضي الله عنه وأسيد بن حضير وعباد بن بشر. اهتز له رضي الله عنه عرش الرحمن يوم مات، وحملته الملائكة، وحملت جنازته، وشيعته الملائكة، وفرج عنه في ضمة القبر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها. فصاحبنا رضي الله عنه هو الصحابي الجليل سيد الأنصار وصديق الأنصار سعد بن معاذ رضي الله عنه. هو سعد بن معاذ ابن النعمان ابن امرئ القيس ابن عبد الأشهل الأوسي رضي الله عنه، فهو سيد كذلك الأوس، سعد بن معاذ رضي الله عنه. أسلم قبل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم قبل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بما يقرب من عام قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عرض الإسلام على ستة نفر من يثرب في موسم الحج في العام الحادي عشر. وهؤلاء الستة رضوان الله عليهم جاءوا في العام الذي بعده بخمسة آخرين وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه هي بيعة العقبة الأولى. ثم أوفد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك رجلا من أصحابه، أول داع إلى الله عز وجل يحمل دعوة الإسلام إلى خارج مكة، هو مصعب بن عمير رضي الله عنه، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وذلك ليبلغ الإسلام قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم. فكان مصعب رضي الله عنه أول سفير للمسلمين ينشر الإسلام ويدعو إلى الله عز وجل. فجعل مصعب رضي الله عنه يدعو الأنصار الذين كانوا في هذا الوقت لا يعني يقال لهم أنصار وإنما يقال أهل يثرب، فأخذ مصعب رضي الله عنه يدعو أهل يثرب للإسلام، وكان رضي الله عنه داعيا إلى الله عز وجل من أنجح الدعاة الذين عرفوا في تاريخ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فكان إسلام سعد بن معاذ بسبب هذا الداعية العظيم الذي أسلم على يديه، فقد أسلم سيد الأنصار على يد مصعب بن عمير ورجل آخر من الأنصار هو أسعد بن زرارة رضي الله عنه. حقيقة أسماء كلها جبال في الخير والفضل. أسعد بن زرارة رضي الله عنه أول من جمع بالمسلمين في المدينة، وهذه الأسماء ربما كثير من المسلمين لا يعرف عنها شيء، في الوقت الذي ربما نرى كثيرا من المسلمين يعرفون تاريخ الفنانين والممثلين والفاشلين والعياذ بالله، ويحفظون تاريخ هؤلاء عن ظهر قلب. سمعت أن رجلا من أعضاء مجلس الشعب أعطى لاعب كورة شق هدية بمناسبة جون جابه أو نحو ذلك، شقة بي مش عارف بكم مليون جنيه، خمسة مليون جنيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهؤلاء يكرمون، فأين تكريم الناس لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإن من تكريم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نشر حياتهم وتاريخهم وسيرتهم في الناس، وهذا بوسائل كثيرة متعددة. وليكن على سبيل المثال هذه الملايين الخمسة، أليس كان من الأفضل لهذا الرجل أن ينشر بها حياة الصحابة، أن يطبع وليكن كتيبات تتكلم عن حياة الصحابة وتعرفهم بالتاريخ الذي يتشرف به المسلمون؟ ما هو التاريخ الذي يتشرف به المسلمون بلاعب كرة في الوقت الذي يحاول المخلصون والغيورون على دعوة الله سبحانه وتعالى جمع القروش القليلة لأجل نشر تاريخ الصحابة أو تاريخ الإسلام أو نشر معنى من معاني الدين؟ ترى معاناة كبيرة لأجل أن تجمع قروش قليلة تطبع بها مثلا مسابقة دينية، تطبع بها كتيب يتكلم عن رجل من الصحابة، في الوقت الذي ينفق هؤلاء على هذا النحو في وجوه لا فائدة فيها. بل ومما يحزن القلب أن تسمع أمثال ذلك فيما هو أشر، كهذا الذي والعياذ بالله تبرع لحديقة الحيوان بلندن بمبالغ أيضا كبيرة جدا، أنا لا أذكر مبالغ ملايين كده، 70 مليون جنيه، والكلام ده كان في 80s تقريبا أو 90s، وكانت الحرب دائرة في البوسنة والهرسك، وهذا السفيه يتبرع لحديقة الحيوان في لندن بهذه الملايين، والمسلمون يموتون من الجوع هنا وهناك. انظر أين هؤلاء من تاريخ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أين هؤلاء من العلم بتاريخهم الذي يفيدهم ويستفيدون منه، إنهم لو قرأوا تاريخ الصحابة لما فعلوا ذلك، إنهم لو علموا سيرة الصحابة لما فعلوا ذلك أبدا. لماذا؟ لأنهم سينظرون ماذا فعل هؤلاء بالأموال التي أعطاهم الله، بالأبدان التي جعلها الله نعمة على الإنسان، بذلوها كلها لله، بذلوا المال والأبدان والأولاد والأهل والعشائر، بذلوا كل ذلك لله سبحانه وتعالى. فهل خرج واحد من أصحاب الملايين هؤلاء ينشر تاريخ هؤلاء كما ينشرون تاريخ لاعب الكرة وربما الممثلين والممثلات والمغنيين والمغنيات؟ والعياذ بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. في الوقت الذي أعداء الإسلام ليل نهار يعملون للكيد للإسلام وينفقون الأموال الباهظة في جانب الدين، إنهم يعملون لنشر دينهم الباطل ليل نهار، إنهم ينشرون وينتشرون في كل أرجاء العالم، ينشرون دينهم الباطل والعياذ بالله. في الوقت الذي تجد من المسلمين من هذا حاله والعياذ بالله، ولذلك أولى وأحرى بأمثال هؤلاء وعموم المسلمين أن يقال أو أن يعملوا على نشر هذا التاريخ لهؤلاء العظماء رضوان الله عليهم أجمعين، الذين حققوا من الانتصارات والريادة والعز والخير ما لم يعرف في التاريخ مثلهم. إذن فهؤلاء هم الذين نفتخر بهم ونتشرف بهم ونقول نحن أحفاد الصحابة، نحن أولاد الصحابة، لسنا أولاد الفراعنة ولا أحفاد الفراعنة، فالفراعنة كفار والعياذ بالله. فهل ننسب أنفسنا لهذا أو أن ننسب أنفسنا للاعب الكرة والمغنيين والممثلين؟ انظر، هذا شيء يحزن القلب. أحد الإخوة بالأمس يقول لي حلقة تلفزيونية كانت بالأمس في إحدى المحطات التلفزيونية، كانت موضوع نقاشها أنه أنفق على المسلسلات والأفلام في شهر رمضان أو المسلسلات إنتاج المسلسلات في شهر رمضان هذا 28 مليار جنيه ولا ما أعرف كم، أنا يعني رقم مش متأكد منه أوي، لكن هم بيقولوا نفسهم قاعدين مع بعض وبيتكلموا في القضية، بيقولوا إزاي كل المبلغ ده ينفق على المسلسلات؟ هم مش زعلانين دينيا، هم ما بيتكلموش من وجهة دينية انه ينفق في سبيل الله المال ده، لا ده بيقولوا ده كتير شوية زيادة، يعني ما في مسلسلات كتير قوي، فايه لازمة النفقات الكتيرة قوي دي المليارات اللي بتطلع علشان طول رمضان الناس ما يلتفتوش للمصحف ولا للقرآن، ويفضلوا طول النهار وطول الليل قاعدين قدام وسائل الاعلام. ولكن سبحان الله العظيم، انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، سبحان الله العظيم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. انظر كل هذه الأموال التي تنفق والناس والحمد لله منصرفون إلى المساجد، المساجد ممتلئة برغم أن كذلك المقاهي ممتلئة والبيوت ممتلئة، لكن ما كان هذا العدد أبدا كنا نراه قبل ذلك في المساجد، ولا نرى هذه الرجعة التي نراها والحمد لله. في جموع المسلمين الآن، وهذا والله يدل على أن نور الله عز وجل لن يستطيع أحد أن يطفئه، كما قال الله تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فالله متم نوره، ولا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار بخبر الصادق المصدوق: الإسلام سيدخل كل مكان في الأرض. لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. ولذلك نقول لهؤلاء: ارجعوا، توبوا إلى الله، استغفروا الله من هذا الذي أنتم فيه، وأنفقوا هذه الأموال لنشر تاريخ أمثال هؤلاء، أمثال سعد بن معاذ ومعاوية وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أنفقوا الأموال في نشر سيرة هؤلاء في المسلمين، هذا خير لكم، وهذا سيكون لكم به عاقبة الحسنى. ولذلك فإننا إذا نظرنا إلى تاريخ العظماء وجدنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم المقدمون. فهذا سعد بن معاذ رضي الله عنه يسلم على يد رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مصعب بن عمير. وقد ذكر الإمام ابن إسحاق قصة إسلامه، قال أن أسعد بن زرارة رضي الله عنه خرج بمصعب بن عمير يريد به دار بني عبد الأشهر. إنه أسعد بن زرارة من أهل المنطقة من يسر، عارف المداخل والمخارج، ومصعب بن عمير داعي إلى الله. ولذلك هذه من الأعمال الجيدة والطيبة التي يفعلها بعض إخواننا في جماعة التبليغ، وإن كان عليهم ما عليهم من المآخر، أن يجعلوا رجلا من أهل المحلة يطوف مع الدعاء، عارف الشوارع هنا وعارف الناس، ده سيد الشارع، ده كبير الشارع، ده هنا مقدم في المكان ونحو ذلك، وهذا من فقه الدعوة. قال أن أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد به دار بني عبد الأشحل ودار بني ظفر، وكان سعد بن معاذ ابن خالة أسعد بن زرارة، سعد بن معاذ ابن خالة أسعد بن زرارة رضي الله عنه، أسعد بن زرارة من نقباء أصحاب البيعة. نعم. فدخل به حائطا من حوائط بني ظفر على بئر يقال لها بئر مرق، فجلس في الحائط واجتمع إليهما رجال ممن أسلم، بعض الناس اللي أسلموا، فمصعب وأسعد بن زرارة قاعدين في المكان وبيدلهم درس في الشارع في الطريق، ما فيش لسه مساجد، وهذا أيضا درس آخر للدعاة إلى الله ولعموم المسلمين. ماذا لو حصل أن كنت في مكان ليس فيه مسجد؟ ادعو إلى الله في الشارع على الرصيف، هندعو إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهر، وكلاهما مشرك على دين قومه. فلما سمع به قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: لا أبا لك، انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفائنا، فازجرهما وانهاهما عن أن يأتيا دارينا. سعد بن معاذ بيقول لأسيد بن حضير: انت روح قول للجماعة دول، روح امشوا من هنا، ما تقعدش هنا تعمل لي فيها شيخ وتقعد تقول للناس حرام وحلال على طريقة الحال. يلا اخويا انت وهو روحوا شوفوا لكم جامع عضو فيه، تقعدوش في الشارع تقولوا الناس حلال وحرام. فسعد بن معاذ رضي الله عنه قال لأسيد: افعل انت هذا. لماذا؟ لان اسعد بن زرارة ابن خالته، والعرب يعظموا جدا الرحم، فهو مش عايز يقوم يحرج لأسعد بن زرارة، فقال لأسيد: روح انت اعمل كده. قال: فإنه لولا أن سعد بن زرارة مني حيث قد علمت، يعني ابن خالتي، كفيت كذلك، هو ابن خالتي ولا أحد عليه مقدما، أنا يعني بحبه أكثر من أي حد. قال: فأخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهما، فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب بن عمير، لما رآه أسعد بن زرارة رضي الله عنه قال لمصعب بن عمير: هذا سيد قومه. قال لمصعب بن عمير: هذا سيد قومه، قد جاءك فاصدق الله فيه. والله القصة دي فيها فوائد عجيبة جدا وعظيمة جدا، إيمانية وتربوية ودعوية. قال: هذا سيد قومه، قد جاءك فاصدق الله فيه. الصدق هو بضاعة الداعي إلى الله عز وجل العظمى، الصدق. حفظ المسائل من غير صدق، من غير إخلاص، لا يغني عنك شيئا، بل يكون سببا في دخولك النار والعياذ بالله. قال: هذا سيد قومه، قد جاءك فاصدق الله فيه. قال مصعب: إن يجلس أكلمه. قال: فوقف عليهما مشتما، ده أسيد بن حضير وقف عليهما مشتما، يعني يلا يا اخوان توه، يلا انتوا عايزين تعملوا هنا ايه؟ تعملين لي هنا، انا ممكن بتليفونه ايه اعمل بيه، ألمكوا كلكم، زي القصة المشهورة دلوقتي. ويفتخرون بذلك، انه ممكن يكفر بالله بهذا، انه بيصد عن سبيل الله والعياذ بالله. يلا يا اخوان توه، يلا انت واخد بالك، وممكن لو العيال اللي بيطبلوا وبيرقصوا وبيشربوا حشيش يقول لك الناس بتفرح. ما تسيب الناس تفرح يا اخي، انتوا ليه كده؟ انظر. ولذلك وقف عليهما مشتما، لانه كان لسه في جاهليه رضي الله عنه. فقال: ما جاء بكما الينا تسفهان ضعفائنا؟ تضحكوا على الشباب بتاعنا، تضحكوا على العيال وتغسلوا لهم مخهم. يلا يا اخوان توبوا، يلا قوموا شوفوا لكم حته ثانيه. ما فقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفائنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. لو يعني انتوا نظام فتوانا، يعني لما ماسك حرب رضي الله عنه كان لسه على الشرك، يقول لهم: لو انتوا يعني خايفين على نفسكم روحوا روحوا، وإلا الحرب هتشتغل. هذه سنن، هذه عشان كده لما امبارح الاخ اللي بيسال عن التربيه، فقلنا ان السيره النبويه وسيره الصحابه اعظم منهج للتربيه، فضلا عن العقيده والمنهج وكل شيء. ولذلك قال رضي الله عنه وهو كان على الشرك يومئذ سيد بن حضير هذه الكلمات: انظر، اعتزلانا ان كانت لكما بانفسكما حاجه. فقال له مصعب الداعيه بقى الحكيم، قال له مصعب: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته، إن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره. اسمع اللي احنا نقول، لو انت شايف انه كويس خلاص اقبله، لو شايف انه كلام ما ينفعش خلاص احنا هنكف عنك وهنقوم نمشي. هذه وسيلة في جذب الناس الى يعني الخير. ولذلك مصعب رضي الله عنه تعامل معه بهذه الحكمة العظيمة التي كانت لها اثر عظيم بعد ذلك. قال انصفت. قال له: والله انت فعلا حطتني في موقف فعلا. قال انصفت، نعم. قال: ثم ركز حربته. وطبعا انت ممكن تقول مش كل المواقف في الدعوة تتعرض فيها ان تجد مثل هذا القلب اللي يجد يعني عدل يوم يقول لك انصفت ماشي قول اللي عندك. لا، انت ممكن تجد قلوب مغلقة والعياذ بالله وعليها غشاوة، ولكن ممكن تفتح برضه. يعني ممكن تقول له: طب اقعد اسمع، ولو عجبك الكلام ماشي، ما عجبكش خلاص هنمشي. يقول لك: ماني سامع. يلا انزل من العربية، انت مش عايز تسمع اغاني؟ يلا يا اخوان، ده انتوا خليتوا حياتنا غم، حتى الاغنية مش عايزيننا نسمعوها. ما هو ده ممكن تقابله، مش بتقابل انت نوعيات من دي؟ فهذا كله ايضا لا ييأس الداعي، لا ييأس الداعي الى الله سبحانه وتعالى. قال فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن، فقال فيما يذكر عنهما، قال: والله لقد عرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم، في إشراقه وتهلله. أثر الكلام وكلام ربنا والقرآن والكلام الطيب في الدعوة ظهرت عليه. ثم قال: ما أحسن هذا الكلام وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال له: تغتسل وتطهر ثوبك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي. فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق، ثم قام فركع ركعتين. طبعا كل ده علموه، كل ده هو تعلموه، هو ده الدعاء، هي دي الدعوة إلى الله سبحانه على طول على الفور. واحد كافر عايز يدخل في الإسلام على طول، في ساعتها نتفرغ له ونسيب كل حاجة ورانا، مش تقول له استنى شوية. حتى أن العلماء قالوا: من جاء يطلب الإسلام ليعلمه من الكفار وقال أريد أن أسلم، فقال له العالم: انتظر حتى ينتهي المجلس، كفر بالله والعياذ بالله، لأنه فتن إنسان على الدين. ممكن الشيطان هو قاعد في الحبة دول يعمل ايه؟ يقول له: يا عم انت هتخش الإسلام وهيجرالك وهيجرالك، خب بعدك وروح يلا. فتكون فتنة: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الجحيم. ولذلك مجرد أن أسلم أسيد بن حضير على الفور، الله، طب أسيد لازم يطلع شهادة أنه مسلم؟ لا، مش شرط. كل من جاءنا يعلن إسلامه قال لا إله إلا الله صار مسلما، مع بطاقة بقى فيها مسلم، مع أوراق، ما راح الأزهر ما راحش الأزهر، هو مسلم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قام فاغتسل وصلى ركعتين رضي الله عنه، قال: وتشهد شهادة الحق، ثم قام فركع ركعتين، ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه. قال لهم: أنا سايب سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ سيد قومه، لو أسلم تابعه قومه، الناس على دين ملوكهم، دايما الكبير بيبقى له تأثير في من تحته. نعم. قال: وسأرسله إليكم الآن. ثم أخذ حربته وانصرف رضي الله عنه إلى سعد بن معاذ وقومه، وهم جلوس في ناديهم قاعدين مستنين بقى إلى الأخبار. فلما نظر إليه سعد مقبلا قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. عملوا له غسيل مخ، راح هناك غيروا له كل الحاجات اللي عنده، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا، وقد نهيتهما، يعني قلت لهم يعني معلش برضو يشوفوا لكم حتة تانية، روحوا فيها وعملوا البتاع بتاعكم ده، وقد نهيتهما. فقال: نفعل ما أحببت، وقد حدثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه. بيمكيد عملها هو لسعد بن معاذ. أسعد بن زرارة ده يبقى مين؟ ابن خالته، بيحبه جدا. قال له: وأنا جاي كده سمعت إن في كلام بيقول إنه بني حارثة هيطلعوا دلوقتي راحل لهم وهيقتلوا أسعد بن زرارة، لأن أسعد بن زرارة ده هو اللي عمال يجيب لنا الجماعة بتوع محمد دول ويقوم لنا هنا في المنطقة بتاعتنا. قال: وقد حدثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، وقد عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك، عشان كمان يحطوك في وضع حرج، ما هو أنت بقى بينك وبينهم حلف، فلما يقتلوا ابن خالتك هتبقى مشكلة، فكده يبقى الحلف اللي بينكم انتقض. نعم. فقام سعد مغضبا وأخذ حربته وانطلق إليهما، فلما رآهما مطمئنين علم أن أسيدا أراد منه أن يسمع منهما، فوقف عليهما مشتما. نفس الحكاية بقى، انتوا بتضحكوا على الناس وبعدين ضحكتوا على على أسيد كمان وفاكرين ان انا اتضحك عليا؟ لا، ده انتوا تقوموا تشوفوا لكم اي حته، يلا اخويا يلا، على مشتما بقى، طبعا مشتما بطريقه العرب، واحنا بنقولها بطريقه يعني عصريه شوي. نعم. فكان ما كان من امرهما على نحو ما كان مع أسيد، نفس الكلام. مصعب قاله لي سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقام من عندهما وقد أسلم رضي الله عنه، فلما رآه قومه مقبلا قالوا نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به. العالم دي بتعمل غسيل مخ وعمالين ياخدوا الناس بتاعتنا، الرئيس بتاعنا خلوه بقى مسلم، الكبراء بتوعنا ياخدوهم يخلوهم مسلمين، ده بيعمل لهم غسيل مخ. لا لا لا، الموضوع ده كده ما ينفعش. حسبنا الله ونعم الوكيل، لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف عليهم قال يا بني عبد الأشهر كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. شوف الـ شوف الـ الـ الكبير لما يكون يعني عامل على نشر الخير كيف يكون أثره. بني عبد الأشهل يؤمن أكثرهم في ليلة واحدة. قال فوالله ما أمسى، ده اللي بيحكي بقى راوي الخبر يقول فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلم. على آخر الليل كله كان أسلم ببركة هذه الدعوة. فكان ذلك هو طريق إسلام سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وأما مناقب سعد فحدث، فهو كالبحر الهادر الذي يأتي إليك كلما طلبت بما يعني تريد من أخبار في حق سعد رضي الله عنه. فسعد ابن معاذ رضي الله عنه رجل القرارات المصيرية، رجل القرارات المصيرية، هذه من مناقبه أنه رجل القرارات الخطيرة جدا، فهو سيد قومه وزعيم الأنصار، فدايما كلماته هتبقى كلمات على مستوى عالي، ده في منصب كبير، رجل القرارات المصيرية سعد بن معاذ رضي الله عنه. فمن ذلك يوم بدر هو صاحب الكلمة العظيمة التي سر بها النبي صلى الله عليه وسلم واستبشر بها وقام يبشر القوم بالنصر. وذلك كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر يعترض العير، عير أبي سفيان القافلة التجارية. فلما كان ما كان وجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيلقى النفير الجيش المكي على الأحداث التي تعرفونها في غزوة بدر، فكان الموقف عصيبا، فعدد المسلمين 310 رجلا، والجيش المشرك الذي جاء يضاعف هذا العدد 3 مرات أو أكثر، مع ما معه من عدة وعتاد ومؤنة وأسباب للبقاء. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليس معهم إلا سلاح اليد، إلا سلاح اليد، حتى أن أحد المشركين لما خرج يستخبر أمر جيش المسلمين رجع إليهم وقال إني رأى الموت النقاع، أو كلمة نحوه، يعني أرى أن أنتوا هتموتوا. إزاي دول 300 قصاد 1000 وشوي، 3 أضعاف وشوي. قال ما رأيت إلا سلاح يعني أو ما يحملون في أيديهم أو كلمة نحوه، أو كلمة نحوه. فلما كان ذلك وجد النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر حرجا، وذلك لأن المعركة صعبة من حيث الحسابات المادية، 3 أضعاف أو أكثر، مؤنة، سلاح على أحدث مستوى، والمسلمون ليس لهم شيء من ذلك كما وصفهم الله عز وجل أذلة، يعني فقراء لا سلاح معهم يكفيهم ولا طعام ولا شيء. فكان ما كان، وكان جيش المسلمين عددهم في هذا في هؤلاء رضوان الله عليهم، عدد المهاجرين فيه لا يجاوز ربع الجيش، المهاجرين عددهم لا يتجاوز ربع عدد الجيش، وعدد الجيش وبقيته كلهم من الأنصار. وكانت البيعة التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في العقبة أن ينصروه، فقالوا ننصرك ونبذل لك ما نبذله في حماية نسائنا وأبنائنا وكذا وكذا، على أنهم ينصروه في دارهم في المدينة ويمنعوه مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم. فلما كان هذا الأمر خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في ذلك إحراج للأنصار، إنهم بايعوه على أن يدافعوا عنه في المدينة ويمنعوه في أرضهم وديارهم، وأما بدر فهي خارج المدينة، وأن هذا ربما يكون فيه حرج عليهم من جهة أن عدد الجيش قليل، والمعركة من حيث الحسابات المادية معركة خاسرة، وهذا يكلف الأنصار كذلك مشقة أخرى. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقد جمع الصحابة: أشير علي أيها الناس، ماذا نفعل؟ نقاتل القوم ونقابلهم في معركة ولا نرجع؟ أشير علي أيها الناس. فقام أبو بكر فتكلم وأعلن الرضا بما يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتال الجيش وأحسن، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام بعده عمر فتكلم وأعلن الرضا، وسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لكنه لا يزال يقول: أشيروا علي أيها الناس. فقام المقداد بن عمرو وكذلك قال وأحسن، وفي كل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشيروا علي أيها الناس، مع أن الذين قاموا كبراء الناس أبو بكر وعمر والمقداد، لكنهم كانوا من المهاجرين. فلما كان ذلك قام سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، كأنك تريد الأنصار، كأنك تريد الأنصار. قال: أجل، احنا الأنصار قاعدين بيسمعوا معتبرين القضية قضية عامة، فلما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يكرر، وكلما قام قائد من قادات المهاجرين وهو يكرر أشير علي أيها الناس، فطن سعد لذلك فقال: يا رسول الله، كأنك تريد الأنصار. قال: أجل. فقال الكلمات الخالدة رضي الله عنه، قال: لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في ديارها، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم: لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به الحق، وأعطيناك على ذلك عهودا ومواثيقا، وإننا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، وما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. وفي الرواية الأخرى قال: فضعا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، واترك ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك. كلمات عظيمة قالها سيد الأنصار صديق الأنصار رضي الله عنه، يعبر عن موقف الأنصار وكلهم في رضا لذلك. امضي بنا حيث شئت يا رسول الله. فسر النبي صلى الله عليه وسلم واستبشر وقام ودعا وبشر القوم بالنصر. فهذا موقف من المواقف العظيمة لسعد بن معاذ سيد قومه صاحب القرار المصيري في يوم بدر. ومن كذلك مواقفه العظيمة ما كان في يوم الأحزاب، وذلك لما اجتمعت الأحزاب وتكالبت بكتائب الشرك الهائجة تريد قطع شأفة الإسلام في المدينة، الدولة الصغيرة الناشئة التي تنشر الحق والخير في الأرض. فجاءت الأحزاب من كل مكان هائجة تريد قطع شأفة الإسلام. فلما اشتد الحصار على المسلمين خاف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، ورأى أن حفظ نفوسهم مقدم من أن يصيبهم ما يصيبهم من ذهاب نفوسهم فيذهب الإسلام معهم. ففكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتت في قوة الأحزاب، وذلك بأن يعرض على غطفان وهي صاحبة القوة العظمى في الأحزاب، وجيوش غطفان هي أكبر الجيوش في الأحزاب. ففكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض على غطفان وعلى سيدة غطفان عيينة بن حصن والحارث بن عوف أن ينصرف على أن يعطيهما النبي صلى الله عليه وسلم ثلث ثمار المدينة، ثلث ثمار المدينة، ثلث ثمار المدينة كل عام، يعطيهم ثلث ثمار المدينة. وهذا أمر مشروع إذا خاف القائد على المسلمين ذهاب بيضتهم وزوالها من على الأرض أن يفدي بالمال ونحو ذلك. فلما كان ذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيد الأنصار، وقال لهما ما ينوي أو ما يريد أن يفعل، يستشيرهما صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الموقف الخالد من سعد بن معاذ رضي الله عنه، قال يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم لا يطمعوا أن يأكلوا منا تمرة إلا قرة أو بيعا، يعني غطفان دول ما كان يقدروا أن يأخذوا مننا تمرة إلا قرة أو بيعا. قرة يعني أنا ضيف يكون عندي ضيف ولا حاجة أحط له تمر، أو بيعا يشتري مننا تمر المدينة. وإن كانوا لا يأكلون الهلعز في الجاهلية في الجهد، يعني دول المرتزقة دول اللي بيأكلوا حسالة التمر، نعطيهم تمر المدينة ونعطيهم هذا الحال ونكون على هذا الحال؟ أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نقطعهم أموالنا، نبدلهم أموالنا، ما لنا بهذا من حاجة يا رسول الله؟ ووالله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. ثم خرج سعد إلى سيدي غطفان وقد رفع صوته في تحد، ارجع ليس بيننا وبينكم غير السيف. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بذلك. فكان هذا أيضا قرار عظيم من القرارات المصيرية التي اتخذها سيد الأنصار. وقد نصر الله المؤمنين وصرف عنهم الأحزاب كما تعلمون. موقف آخر من مواقف سعد العظيمة رضي الله عنه، لما كان ما كان من قريظة وخيانتها للعهد واتصالها بالمشركين وبالأحلاف والأحزاب على أن تضرب المسلمين من الظهر، وكان ما كان من أمر خيانتهم ومحاولتهم ضرب المسلمين من الظهر في المدينة، والأحزاب على الخندق. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تأكد من الأمر، وعلم أنهم بالفعل أرادوا الخيانة وأرادوا الحرب على المسلمين. فلما انتهى أمر الأحزاب خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بجيش يتقدمه جبريل، وجاء إليهم. وكما تحكي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا الخبر الذي فيه كذلك ما يروى به ما كان من موقف سعد رضي الله عنه، قالت رضي الله عنها: ورمي سعد رضي الله عنه في يوم الأحزاب بسهم رماه به رجل من المشركين فأصاب أكحله فقطعه، يعني العرق، أصاب عرق سعد رضي الله عنه فقطع عرقه. قال: فدعا الله سعد رضي الله عنه فقال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة، اليهود المجرمين دول. كان الجرح هذا جرح شديد، أن قطع عرق الدم الرئيسي في ساقه رضي الله عنه، فخاف أن يموت قبل أن يرى شيئا يشفي صدره في بني قريظة، فدعا الله: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة، الخونة المجرمين. قال: فيخرج من صياصيهم، أي يكون هذا في خروجهم من صياصيهم، الصياص اللي هي الحصون. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأمر بقبة من أدم فضربت على سعد، لما رجع من الأحزاب فضربت على سعد في المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في المسجد قبة ويمرض سعد في المسجد، وسعد سيد الأنصار ليس فقيرا يعني يحتاج إلى بيت في المسجد أو نحو ذلك، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأجل أن يكون قريبا من سعد، لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم على المسجد، فيخرج لسعد دائما ويطمئن عليه. قال: فأمر بقبة من أدم فضربت على سعد في المسجد. قالت: فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وأذن في الناس بالرحيل. اللأمة اللي هي ملابس الحرب. وقد جاءه جبريل وقال: يا رسول الله، إن الملائكة لم تضع سلاحها، وإن الله يأمرك أن تخرج لبني قريظة. فلبس النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجوا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على بني غن، يعني قبيلة من الأنصار، وهم جيران المسجد، فقال: من مر بكم؟ قالوا: مر بنا دحية الكلبي. مين بقى دحية الكلبي هنا؟ جبريل. وكان دحية تشبه لحيته ووجهه جبريل عليه السلام. جبريل لما كان ينزل في هيئة إنسان كان يأتي في هيئة دحية أحيانا، دحية الكلبي هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان جميل الهيئة، كان جميل الهيئة، حتى أنه كان يتلثم أحيانا من شدة جماله رضي الله عنه. قالت: فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصرهم 25 ليلة، فلما اشتد حصرهم واشتد البلاء على عادة اليهود، جبن كلام بس من بعيد، لكن لو المسلمين قاموا إليهم في عزم وعزيمة تجد اليهود بقى على أصلهم يظهروا، مش اليهود بس، عموم أهل الكتاب يهود ونصارى والعياذ بالله. والتاريخ شاهد، العصري والقديم شاهد إلى يومنا هذا، الجيش الأمريكي الذي لم ينتصر في معركة واحدة إلى الآن، إلى الآن لم ينتصر في معركة واحدة، كل المعارك اللي خاضها الجيش الأمريكي كلها انهزم فيها، ولا تغتر بكل الهيلمونات اللي بيعملوها دي، الصومال ببهدلوا آخر بهدل، وقبلها فلبين، وقبلها مش عارف كذا، والحالي في العراق، وفي مش عارف، وحتى المظاهر التي يحققونها بمن؟ يحققونها بالخونة والعياذ بالله الذين يخدمونهم. أي نعم. قال فأشار إليهم، قال فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصرهم 25 ليلة. فلما اشتد حصرهم واشتد البلاء قيل لهم انزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم أن تنزلوا على حكمه فرفضوا وظلوا في حصونهم. فاستشاروا أبا لبابة بن المنذر لما طال بهم الحصر خلاص والرعب دب في قلوبهم. فاستشاروا أبا لبابة بن المنذر، وكان أبو لبابة حليفا لهم من حلفائهم قبل الإسلام، فأشار إليهم أنه الذبح. موقف معروف يعني أن أبو لبابة لما قالوا أرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم طب ابعث لنا أبو لبابة نستشيره، فأرسله إليه. فدخل عليهم أبو لبابة فأجهشوا في وجهه بالبكاء وعادوا يعيطوا، إيه الموضوع هيعمل فينا إيه محمد؟ فأبو لبابة أخذته بهم شفق، مش قادر يتكلم رضي الله عنه عشان ما تبقاش خيانة، لكنه ما تمالكش. فقال لهم هيتبحقوا، وهو ده هو ده اليهود، هم دول اليهود، ما ينفعش موت كده اليهود، هو ده اليهود زي السفنجة، اليهود والعياذ بالله والنصارى زي السفنجة، طول ما انت حاطط ايدك عليها تفضل عاملة ازاي ما فيهاش حاجة، لكن تسيبها تنتفش والعياذ بالله. فقال أبو لبابة إنه الذبح. فقالوا ننزل على حكم سعد ابن معاذ. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد ابن معاذ، قالوا طيب خلاص ماشي احنا ننزل على حكم سعد بن معاذ. ما لما سمعوا ان النبي صلى الله عليه وسلم حكمه ايه الذبح، قالوا طب يا محمد طب احنا نختار واحد من اصحابك تاني يحكم فينا، ايه رايك؟ قال لهم ماشي سعد بن معاذ. قالوا ماشي، قال لهم ماشي. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى سعد بن معاذ فاتي به على حمار رضي الله عنه، عليه إكاف من ليف قد حمل عليه، وحف به قومه. سعد بن معاذ سيد الأنصار، فراحوا جابوه رضي الله عنه ويركب على حماره والأنصار من حوله توقيرا لسعد رضي الله عنه. قالوا له يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك. طبعا لما جه سعد جه على قريظة، في طبعا مشهد كده انه سعد رضي الله عنه جاء على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم والى اخر القصه. فكان من بين ما قال سعد رضي الله عنه قال يا سعد، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سعد ان القوم رضوا بحكمك. فقال يا رسول الله او حكمي فيهم نافذ؟ قال اجل. قال وعلى من هنا؟ واشاح بوجهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ادبا، يعني لو قلت حاجة برضو أنت كمان يعني، ولكن أشاح بوجهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أجل. فقام سعد بقى ما عايز يشفي صدره من الخنازير. نعم. قال فلما قدم عليهم سعد استقبلوه بالبكاء والصراخ والعويل والنساء والأطفال، هم دول هو ده حالهم مجرمين، لما تضع يدك بعنف عليهم يظهر الضعف، كما قال الله عز وجل لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، خط برليف ومش عارف إيه والبتاع، إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. إنما سلاح المشاة ما لهمش في الموضوع، يروحوا يجيبوا شوية خونة بقى هم اللي يعنوا بالموضوع، إنما سلاح المشاة ما لهمش، هم يضربهم بعيد يلطش بالصواريخ والقنابل، إنما يواجه المسلم ويدخل قدام المسلم كده مواجهة ما يقدرش، حتى مهما كان المسلم ده ضعيف الإيمان ما يقدروش، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. فقالوا يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت؟ انت فاكر يا نوع بقى من الايه المداهنه والعياذ بالله لاجل ان ياخذوا سعد عن القضيه العظيمه، ولكن سعد ومن هو سعد؟ صاحب عقيده الولاء والبراء الصحيحه القويه المتينه. فبيقولوا له يا ابا عمرو مش دول العيال دول اللي طول عمرك انت بتشفق عليهم وإحنا أصحاب وقرايب وأحباب وطول عمرنا مع بعض حلوين يا سعد، وفاكر أيام زمان لما كنا مع بعض وبنعمل وبنسوي ونحو ذلك. يقوم يضعف، والعياذ بالله الإنسان ضعيف القلب يضعف، يعملوا له أكل يأكل، يعملوا له عزومة مش عارف إيه، ويقعدوا يفخموا شوية وبتاع، خلاص يبيع القضية، يبيع القضية والعياذ بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت؟ قال فلم يرجع إليهم شيئا ولا يلتفت إليهم رضي الله عنه، ولا التفت، عيطوا صوتوا ولا التفت إليهم رضي الله عنه، حتى إذا دنا دورهم التفت إلى قومه فقال قد أتى لي ألا يأخذني في الله لومة لائم. هو ذا اليوم اللي أنا كنت مستنيه. قال أبو سعيد فلما طلع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. قال فأنزلوه، قال رسول الله صلى الله، فقاموا إليه فأنزلوه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكم فيهم، أحكم فيهم. قال سعد فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. هو ده حكم فيهم، أن يتقتل كل الرجال اللي فيهم، الخوان المجرمين. إحنا نأمنكم ونديكم عهد وسايبينكم قاعدين وأنتوا بتضربونا في الظهر، المجرمين أنتوا قاعدين معانا ومأمنينكم وبنقول إن أنتوا عايشين معانا وكويسين، تضربونا في الظهر. الأحزاب من على من الخارج من بره جايين يقتلوا الإسلام والمسلمين، وأنتوا جايين من الظهر كمان بتعملوا كماشة، عدو خارجي وعدو داخلي، كماشة على المسلمين. ولذلك سعد رضي الله عنه قال قد آن ألا يأخذني في الله لومة لائم. قال أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى نزراريهم وتقسم أموالهم. الأموال بتاعهم تقسم، والنساء تسبى تبقى عبيد في بيوت المسلمين، والرجال يتقتلوا لأنهم خونة مجرمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله عز وجل من فوق سبع سماوات، وفقت حكم الله الذي أوحى الله إلي به، أنه هو ذا اللي أنا كنت أحكم فيهم، هذا الذي كنت سأحكم فيهم به. هم المجرمين طبعا نقوا سعد بن معاذ لأسباب، منها أنه مش موجود قدام الحصن، قالوا ده هو هناك في المدينة فمش عارف القصة، فاحنا نقول بقى يمكن ده يعني يقوم بالمهمة اللي احنا نفسنا فيها، يجي يعمل صلح ولا بتاع ولا اي حاجة كده. نعم. قال ثم دعا سعد فقال اللهم ان كنت ابقيت على نبيك من حرب قريش شيئا فابقني لها، وان كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني اليك. انظر إلى هؤلاء رضي الله عنهم الذين يسمع الله عز وجل لدعائهم ويجيبهم على ما يحبون. لما دعا في أول مرة اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة أجاب الله دعوته، وهنا قال اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئا فأبقني له، وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك. فهل حصل حرب بعد هذا بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش؟ لا، ما حصل، ما حصلش بعد الأحزاب، خلاص بعد الأحزاب انتهى الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزونا، وقريش ما قامت لها قائمة بعد ذلك، ما قامت لها قائمة، حتى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وإني قد علمت أن قريشا قد أنهكتها الحرب، أنتم ما فيكمش حيل، جايين تعملوا مفاوضات وبتاع ما فيكمش حيل أصلا، وإني قد علمت أن قريشا، وإن قريشا قد علمت أن الحرب قد أنهكتها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها عائشة فانفجر كلمه أي الجرح يعني، وكان قد برئ إلا مثل الخرس. يعني بتقول رضي الله عنها سبحان الله أجاب الله دعائه، إنه سعد كان قارب الشفاء لكنه دعا الله، إن كان قد أنهى الحرب أو قطع الحرب بين النبي وبين قريش أن يقبضه إليه، وكان على وشك أن يشفى من جرحه. قالت فانفجر كلمه يعني جرحه، وكان قد برئ إلا مثل الخرس يعني الشيء اليسير جدا لسه أثاره فقط في الجرح. وكان سعد رضي الله عنه يمرض في المسجد النبوي، حتى تكلم الفقهاء حول ذلك وأخذوا منه فقه جواز التمريض في المسجد لمثل هذه الأحوال وغير ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على سعد وهو يعوده في المسجد، وسعد رضي الله عنه يحتضر، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا من سيد قوم، فقد أنجزت ما وعدته ولينجزك الله ما وعدك. جزاك الله خيرا من سيد قوم فقد أنجزت ما وعدته، توعدت ربك أنك تنصر دينه، ولينجزك الله ما وعدك أي يجعل لك ما وعدك وعد المؤمنين. لما مات سعد رضي الله عنه بكاه الناس بكاء شديدا، واهتز له عرش الرحمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد من هذا الذي من أصحابك مات اليوم فقد اهتز لموته عرش الرحمن. سعد رضي الله عنه الذي لما مات شيعت الملائكة جنازته، سعد رضي الله عنه لما حمله القوم في جنازته ما شعروا بشيء كأنهم لا يحملون شيئا، فقالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال وما يمنعه أن يخف وقد هبط من الملائكة كذا وكذا قد حملوه معكم. سعد رضي الله عنه الذي في يوم جنازته رؤي النبي صلى الله عليه وسلم يمشي هوينا هوينا على الأرض، فقيل له في ذلك قال لقد شيعه 70,000 ملك وما من موضع إلا كان فيه ملك. سعد رضي الله عنه الذي لما مات وجاءت أمه وقد ظهر عليها الحزن الشديد، وهي أسماء بنت يزيد، وهي الذي والذي روته أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، قالت لما توفي سعد بن معاذ صاحت أمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا يرقأ دمعك يا أم سعد، يعني ألا أقول لك شيئا يجعل دمعك هذا يتوقف ويذهب حزنك، بأن ابنك أول من ضحك الله له واهتز له العرش. سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي لما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في قبره قال لقد ضم ضمه ثم أفرج عنه، وقال إن للقبر ضمه لو نجا منها أحد لنجا منها سعد رضي الله عنه. سعد بن معاذ رضي الله عنه صاحب المنزلة العظيمة في الجنة، حتى إن أدنى متاعه في الجنة أحسن من أحسن أمتعة الدنيا، إن المناديل التي يستعملها سعد في الجنة أعظم من كل أنواع الثياب والحرير وغيره في الدنيا، وذلك كما روى أنس رضي الله عنه أنه أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من سندس، وكان ينهى عن الحرير صلى الله عليه وسلم، فعجب الناس منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا، أحسن من هذا الذي تعجبون به من السندس والحرير، فهذا أدنى ما يكون من متاع سعد في الجنة، المناديل التي هي من لوازم رفاهية الإنسان عندما يريد أن يعني يذهب قذرا أو نحو ذلك أو شيئا من ذلك، وإن كانت الجنة لا قذر فيها ولا نصب فيها ولا تعب. سعد بن معاذ رضي الله عنه صديق الأنصار، سيد الأنصار، صاحب التاريخ العظيم، لأنه رجل عظيم. وهؤلاء عباد الله الذين نتشرف بهم، أولئك العظماء، أولئك آباؤنا، أولئك أجدادنا الذين نتشرف بهم. فاللهم ارض عن سعد بن معاذ وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وارض عنا معهم يا رب العالمين، واحشرنا معهم ومع رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.